وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: عندي محل تجاري، وعندما حل وقت زكاة المال وجدت أن بعضا من الزبائن المدينين لي وهم في نفس الوقت تجب لهم الزكاة، فهل يجوز أن أسدد دينه لي من زكاة المال هذه؟ نقول: لا، لأن الزكاة لا بد فيها من إخراج، وكونك تسدد دين الدائنين لك من الزكاة هذا إدخال لمالك، فلا بد من أن تخرج المال وتسلمه لهم، ولا تشترط عليهم أن يعطوكه، بل هم بالخيار، إن أرادوا أن يعطوك هذا المال أعطوك إياه، وإن أرادوا أن يستنفقوه فلهم ذلك. فلا تكون زكاة مشروطة، ولا أنت تقسمها من مالك على أن هذا زكاة. فالزكاة